إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذا اليوم، يوم السبت الموافق 24 من شهر صفر من عام 45 400 ألف، نلتقي لقراءة كتاب مهم والتعليق على رسالة مهمة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، رسالة تتعلق بالمنهج وتقعيده، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح في التلقي والاستدلال والرد على المخالفين. هذه الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام بن تيمية المولود عام 61 600، والمتوفى عام 28 700، والموسومة بالقاعدة المراكشية، ألفها رحمه الله جوابا لسؤال وجه إليه من بعض المغاربة الذين اختلفوا في منهج إثبات الصفات. فذكر رحمه الله بين يدي الجواب قواعد مهمة في هذا الباب. وقبل أن نقرأ هذه القاعدة، نقدم بين يديها بمقدمات مهمة تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وبيان حقيقة مذهب المخالفين الذين قصد شيخ الإسلام بن تيمية بهذا الكتاب الرد عليهم، ولا سيما من طائفة أو منهج أهل التفويض وكذلك أهل التأويل. فبداية نقول إن أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية، وإن مصدر التلقي للاعتقاد عندهم هو الوحي وما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهجهم في ذلك يمكن أن نلخصه في عدة أمور. الأول، التعظيم للنص الشرعي وتلقيه بالقبول والعمل به بتصديقه إن كان في الأخبار، والعمل به إن كان في الطلبيات، الأوامر والنواهي ونحو ذلك. الثاني، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النصوص الشرعية كافية ووافية بكل ما يحتاجه المسلم في دينه، فلا حاجة إلى زيادات بدعية من الأهواء البشرية والآراء المنحرفة، بل النصوص كافية ومن تمسك بها نجا ومن عدل عنها هلك. الأمر الثالث في المنهج، الاعتصام بالشرع، وأن الاكتفاء به فيه الهداية واليقين والعصمة من الضلال والحيرة والشك. كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اكتفى بالشرع هدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية واليقين في اتباع الكتاب والسنة، والضلال والشك والحيرة والاضطراب في البعد عنهما والإعراض عنهما. وهذا ما حصل لأهل الكلام الذين زهدوا وتركوا الوحي وعظموا أهواءهم وجعلوها هي الحاكمة على ما يؤخذ وما يرد من كتاب الله، فوقعوا في الحيرة والشك والضلال. وهذا مشهور ومعلوم فيما نقل من كلامهم وما تواتر من أقوالهم في التحذير من مسلك أهل الكلام والحث على الالتزام بالكتاب والسنة. وهذا ما هو معلوم مسطور من كتب أولئك كما جاء عن الآمدي والرازي والغزالي وغيرهم كثير. الرابع من المنهج أن النصوص الشرعية لا تخالف العقول السليمة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن النصوص الشرعية متوافقة مع العقول السليمة، وإنما يخالف بذلك أهل الأهواء، أهل الأهواء، أهل العقول القاصرة الناقصة المنحرفة، هم الذين يدعون مخالفة بعض النصوص للعقول وأنه يجب تأويلها بمعنى تحريفها عن ظاهرها. أما أهل السنة والجماعة ما سار عليه السلف الصالح فإنهم يعتقدون أن العقل السليم لا يخالف النص الشرعي. وإذا وجدت مخالفة ظاهرة فهي مخالفة في الظاهر، أو أن العقل الذي خالف الشرع عقل فاسد. الخامس: الأخذ بظاهر النص الذي دل عليه السياق. السنة والجماعة يجرون النصوص على ظاهرها، على ظاهرها دون تحريف لمعانيها، دون تأويل يصرفها عن ظاهرها. فالأصل في الكلام أن يفهم على ظاهره وعلى مقتضى السياق، وعلى مقتضى السياق. فأهل السنة والجماعة يأخذون بظاهر النص، وفي صفات الله يأخذون بظاهر النص، ويعتقدون أن ظواهر النصوص لها معان تليق بالله، ولا يقولون ما يقوله أهل الكلام الباطل أن ظواهر النصوص لا تليق بالله وأن ظاهرها هو التشبيه بصفات المخلوقين ونحو ذلك من الشبه التي سنذكرها إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يأخذون بظاهر النص الشرعي من الآيات والأحاديث، ويعتقدون أن الظاهر مراد، وأن الظاهر الذي يفهم هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الأمر السادس: أن النصوص الشرعية لا تتعارض ولا تتناقض، فليس بين الآيات تناقض ولا تضاد، وإنما هذا القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته، فالله عز وجل أحكم الآيات، فآياته يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، وليس هناك تناقض ولا اختلاف بين الآيات، وإذا وجد تناقض فهو في الظاهر في فهم هذا الشخص الذي ظن التناقض، ولو أنه رد المتشابه إلى المحكم وجمع بين الآيات لما وجد هذا التناقض الذي ظهر في ذهنه. إذن الآيات متفقة ومؤتلفة، وكذلك الأحاديث النبوية، وكذلك لا تناقض بين القرآن والسنة، فكلها وحي وكلها شرع، فأهل السنة يعتقدون أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص الشرعية. وهذا هو الأمر السابع، وهو الجمع بين النصوص الشرعية ورد المتشابه إلى المحكم. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص ويأخذون بكل النصوص الشرعية من القرآن والسنة فينجون من البدع. أما أهل الضلال فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضا فيقعون في الضلال، فتجد الخوارج والمعتزلة مثلا يأخذون بنصوص الوعيد وبالنصوص التي ظاهرها التخديد لمرتكب الكبيرة، ويتركون النصوص الأخرى المتواترة الموضحة المبينة أنه لا يخلد في النار موحد، وأن المعاصي والكبائر لا تخرج من الملة. وفي الجانب الآخر تجد المرجئة يأخذون بنصوص الوعد وأنه لا في التي في ظاهرها أنه لا يعذب من يقول لا إله إلا الله، ويتركون النصوص الصريحة التي فيها دليل على دخول بعض أهل التوحيد النار ممن ارتكب الكبائر ولم يغفر له. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذا وهذا، فيقولون إن الكبائر لا تخرج من صاحبها من الملة، وأن من مات على كبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وعذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار ولا يخلد في النار موحد، وإن شاء غفر له ابتداء. وكذلك في باب الصفات فهم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل الذين نفوا الصفات، وأهل التمثيل الذين غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلقه. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص وقالوا كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. وهذا التنزيه لا يلزم منه التعطيل، فهم ينزهون الله بلا تعطيل ويثبتون لله الصفات بلا تمثيل، فيجمعون بين النصوص الشرعية كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهذا ما دلت عليه عموم الآيات. الأمر الثامن في منهج السلف الصالح اعتبار فهم السلف الصالح، فهم الصحابة رضي الله عنهم، اعتبار فهمهم ومن سار على نهجهم من السلف الصالح، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، ورضي الله عنهم ووعدهم بالجنة ومن كانت هذه حاله، ففهمه أقوم الأفهام، فيعتبرون فهم الصحابة رضي الله عنهم ويردون ما يخالفه ويعارضه من الأفهام الباطلة. الأمر التاسع في المنهج هو فهم النصوص الشرعية على وفق لغة العرب، على وفق ما هو مفهوم من اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فيجب أن يفهم على وفق لغة العرب وما تفهمه العرب من كلامها، ولا يجوز أن يفسر القرآن بمصطلحات حادثة، مصطلحات حادثة، ولا بلغات مخالفة، وإنما يفهم على وفق لغة العرب وما تفهمه من سياق الكلام وقرائن الأحوال. الأمر العاشر ما يتعلق بالسنة النبوية، فإن أهل السنة والجماعة يأخذون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحادا في العقائد وغيرها، لا يفرقون، وإنما جاء التفريق بين العقائد وغيرها وبين المتواتر والآحاد في الأخذ به عند أهل الكلام، هم الذين فرقوا وقالوا إنما يؤخذ في العقائد بالمتواتر فقط، وردوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي هي من قبيل الآحاد، مع أن الآحاد يفيد العلم، يفيد العلم احتفت به القرائن، وهؤلاء ردوا الآحاد، بل ردوا حتى المتواتر الذي لا يتوافق مع عقولهم القاصرة وأهوائهم المنحرفة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أم أحادا وفي العقائد وغيرها. هذه مقدمة مختصرة لبيان منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وبعد ذلك أيضا نحتاج إلى مقدمة تبين مذهب المخالفين الذين قصد شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الكتاب الرد عليهم، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. المخالف في ذلك إجمالا اتجاهان، اتجاه التمثيل واتجاه التعطيل. التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه ويجعلون صفات الله كصفات خلقه، وهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله، فلا يجوز أن تجعل صفات الله كصفات المخلوقين. والاتجاه الثاني هو اتجاه التعطيل، إذن أول اتجاه التمثيل وهذا باطل كما قال تعالى ليس كمثل شيء، والاتجاه الثاني اتجاه التعطيل، تعطيل الله عن كماله بنفي صفاته، إما نفيا مطلقا لكل الصفات كما هو عند أهل الاعتزال واتجاههم، أو نفي لبعضها كما عند الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. والتعطيل أيضا هو على مناهج، فهناك تعطيل أهل التأويل هذا الأول، والثاني أهل التفويض، أهل التعطيل المؤولة وأهل التعطيل المفوضة، وهؤلاء هم الذين ركز الشيخ رحمه الله في الرد عليهم. وهناك أيضا طائفة وهم أهل التخييل، أهل التخييل من الفلاسفة. إذن عندنا أهل التأويل وعندنا أهل التفويض، ويسميهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، يعني لم يقول نحن نجهل المعنى. والطائفة الثالثة هم الباطنية، الباطنية وهم أهل التخييل الذين يزعمون أن الأنبياء خيلت للناس أشياء لا حقيقة لها، وأنهم قالوا إن هناك جنة ونار ونحو ذلك، وهذا من باب التخييل لتستقيم أحوال الناس. وكذلك في باب الصفات كما سيشير الشيخ رحمه الله في ثنايا هذا الكتاب. إذن عندنا المؤولة والمفوضة. ما الفرق بين أهل التأويل وأهل التفويض؟ ما الذي يجمعهما وما الذي يفترقان فيه؟ أولا بالنسبة للتفويض، التفويض هو ترك تعيين المعنى، ترك تعيين المعنى الذي يحتمله اللفظ، فيقول إن هذا اللفظ مثلا صفة من صفات الله مثل اليد، يقول يحتمل عدة معاني، فاليد تحتمل معنى القوة أو القدرة أو النعمة، ولا نعلم أيها المراد فنفوض العلم بها إلى الله، نفوض العلم بها إلى الله حسب زعمهم. وبعضهم يجعل اليد وسائر الصفات التي لا يثبتها الاستواء والنزول وغيرها يجعلها من باب المشترك اللفظي، من باب المشترك اللفظي، كلفظ المشتري، المشتري يطلق على المبتاع ويطلق على النجم، وكذلك العين تطلق على الباصرة والجارية وغيرها، فقالوا إن الصفات مقولة بالاشتراك اللفظي، وفي هذا طبعا نفي لحقيقة المعنى، وقالوا لا ندري ما المعنى، الله أعلم بمراده به. إذن نفوا ما دلت عليه النصوص الشرعية من صفات الله، ولم يثبتوا معنى آخر لا حقا ولا باطلا، لم يثبتوا معنى آخر لا حقا ولا باطلا، قالوا إن النصوص تحتمل معاني كثيرة، نحن لا نعلم المراد بها ولا نعلم أي المعاني يقصد بها، فنقول الله أعلم بمراده بها. هذا مذهب من؟ أهل التفويض أو المفوضة أو أهل التجهيل. يتفق أهل التأويل مع أهل التفويض في إيش؟ في نفي المعنى الحقيقي، نفي الصفات، نفي ما تدل عليه الآيات من المعاني. إذن يتفق المعطلة من المؤولة والمفوضة على أن ظواهر نصوص الصفات أنها أولا لا تليق بالله تعالى الله عما يقولون، يقولون هذه الظواهر لا تليق بالله، يتفقون بأن ظاهرها لا يليق بالله لأن ظاهرها عندهم التمثيل أو التشبيه أو التجسيم كما يقولون. ثانيا يقول الظاهر غير مراد، ظاهرها غير مراد. الثالث قالوا لا يجوز اعتقاد ظواهر نصوص الصفات التي لا يثبتونها. الرابع قالوا إن نصوص الصفات من المتشابه، نصوص الصفات من المتشابه، فأي صفة لا يثبتونها يقول إن نصها الذي دل عليها من المتشابه، هذا كله يتفقون فيه، يتفق فيه المفوضة والمؤولة. إذن يتفقون في أن الظاهر غير مراد، أن الظاهر لا يليق بالله، أنه لا يعلم، أنه لا يثبت هذا الظاهر، وأنها من المتشابه، وأنها من المتشابه. ويفترقان في إيش؟ يعني يفترق المؤولة والمفوضة، يفترقان في أن المؤولة يصرفون النص عن ظاهره إلى معنى آخر، يعني يذكرون معنى آخر يحتمله اللفظ كما يقولون، فيقولون مثلا اليد المراد بها النعمة أو القدرة، يقول الاستواء المراد به الاستيلاء، وغير ذلك من التحريفات لمعاني النصوص. أما أهل التفويض فإنهم ينفون المعنى الحقيقي الظاهر من النص ولا يثبتون معنى آخر، فيقولون إن الاستواء يحتمل عدة معاني الله أعلم من مراده به، اليد تحتمل عدة معاني الله أعلم من مراده به، الرحمة، الغضب، النزول، القدم، غير ذلك من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، فيقول الله أعلم بمراده بها، فلا يثبتون معنى لا حقا ولا باطلا. أما أهل التأويل فإنهم يثبتون معنى باطل، ينفون المعنى الحق ويثبتون معنى باطل من التأويلات. أما أهل التفويض فإنهم ينفون المعنى الحق الذي دلت عليه الآية وظاهر الآية، ولا يثبتون تأويلا، ولا يثبتون معنى آخر، ويكتفون بالتلاوة، ويقولون الإيمان بها تلاوتها بغير علم بمعناها، قالوا لا يعلم معناها إلا الله، لا يعلم معنى الآيات لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا أحد من المؤمنين، فيجعلون الناس يتلون القرآن ولا يعلمون معناه، وقالوا إن الواجب تلاوته بلا فهم، لأن الفهم عندهم مستحيل لا يعلمه إلا الله. ولهذا من منظوماتهم يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه يقصد نصوص الصفات أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني عندهم منهج التأويل وعندهم منهج التفويض، ويزعمون أن التفويض مذهب السلف وأن التأويل مذهب الخلف، ويقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا كله باطل، فليس مذهب السلف هو التفويض، وليس مذهب الخلف هو الأعلم والأحكم، بل مذهب السلف الصالح هو الإثبات لمعاني الصفات كما تواترت أقوالهم بذلك، فهم يفهمون ويعلمون معنى الصفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم المعنى. وهؤلاء يقولون مذهب السلف هو التفويض وهو أسلم. ليش أسلم؟ قالوا لأنه آثر السلامة ولم يخوضوا في التأويل المحتمل. قال ومذهب الخلف أعلم وأحكم لأنهم دخلوا في المعاني وذكروا الاحتمالات وفصلوا في الأقوال، فهم أعلم يعني أكثر علم وأحكم، وهذا باطل. بل نفس الكلام متناقض كما ذكر شيخ الإسلام، فكيف يكون مذهب السلف أسلم وليس عندهم علم؟ العلم عند الخلف، فكيف تكون السلامة بلا علم؟ لا تكون سلامة إلا بعلم، فأنتم تجعلون العلم عند الخلف، تقول مذهب الخلف أعلم وأحكم، فإذا كان مذهب السلف أسلم فيستلزم أن يكون أعلم، لأن السلامة لا تكون إلا بعلم، فكلامهم هذا متناقض وباطل، فنقول مذهب السلف هو الإثبات، وأما التفويض فليس مذهب السلف وليس هو أسلم، ومذهب الخلف الذي هو التأويل ليس بأعلم ولا أحكم، بل مذهب السلف الصالح الذي هو الإثبات لظواهر نصوص الصفات على ما يليق برب الأرض والسماوات هو الأسلم والأعلم والأحكم، هذا هو الحق الذي يجب اتباعه. ولأهل التفويض شبه سيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ويرد على بعضها، ولعلنا نذكر أيضا شيئا منها في ثنايا القراءة لهذه الرسالة المباركة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك رحمه الله للسائل: وما أراك إلا رجل سوء. إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي، فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ وإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه، وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا في ذلك وبسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. هذا هو السؤال الذي ترتب عليه الجواب، وكثير من كتب شيخ الإسلام رحمه الله ورسائله إنما كانت جوابا عن سؤال، مثل الواسطية والحموية وغيرها كثير من كتبه، وهذا من ضمن ما كتبه رحمه الله جوابا عن السؤال، وهذا من أواخر كتبه، كتاب هذا من أواخر ما كتبه الشيخ رحمه الله، وهذا كتبه بعد ما كتب الحموية. وتضمن هذا السؤال عدة أمور، هذا السائل أو هذان المختلفان تضمن كلام المخالف المعطل عدة أمور. الأول أنه لا يجب على أحد معرفة صفات الله تعالى ولا إثبات علو الله على العرش، هذا نفي، وهذا النفي الإجمالي هو مذهب أهل التفويض، ولذلك يوسم مذهب المفوضة بأنه التأويل الإجمالي، التأويل الإجمالي، بينما يوسم مذهب التأويل بأنه التأويل التفصيلي، يعني يكون تفاصيل ما يحرفونه من معاني النصوص نصوص الصفات. أما أهل التفويض فعندهم أهل التفويض عندهم تأويل إجمالي، يقول الله أعلم بمراد به، لكن لا يجوز أن تعتقد ظاهر النص. الأمر الثاني مما تضمنه كلام هذا المعطل أنه يكره البحث في صفات الله وتعلمها. سبحان الله، يعني الله عز وجل ينزل في كتابه آيات فيها أوصافه التي يتعرف العباد من خلالها على ربهم سبحانه وتعالى، فيقول هذا المعطل يكره البحث في صفات الله ولا تبحث ولا تتعلم. الأمر الثالث قال أن الواجب هو معرفة الربوبية فقط، يقول واجب معرفة الربوبية. إيش قال هنا؟ إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا يجوز الاقتصار على الربوبية، لا بد من توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العملي القصدي الطلبي، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وكذلك توحيد الأسماء والصفات الذي يمنعه هذا المعطل ويجعل الكلام في الأسماء والصفات من باب التجسيم والتشبيه. فعند هذا المعطل أن من أثبت الصفات لله عز وجل الواردة في كتابه، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه مجسم ممثل أو مشبه. هذا ما تضمنه كلام هذا المعطل الذي وقع السؤال عنه، وهؤلاء كما جاء في بعض النسخ أن السائل اسمه محمد بن محمد المغربي من مراكش، وهؤلاء من المالكية الذين اختلفوا من المالكية، وكان هذا السؤال وجه لشيخ الإسلام بن تيمية عام 712، وبين الشيخ رحمه الله فساد هذا الاعتقاد، اعتقاد التفويض الذين يمنعون الكلام في صفات الله ويمنعون التعرف على الله عز وجل بصفاته الواردة في كتابه، وبين فساد هذا المنهج وما يلزم عليه من اللوازم الباطلة. نعم. أحسن الله إليكم. فأجاب المشار إليه قائلا: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا. الحمد لله رب العالمين. يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، الشيخ رحمه الله ذكر بين يدي الجواب مقدمات، ذكر تقريبا 8 مقدمات مهمة كلها تعد قواعد في التلقي والاستدلال، ومهمة في بيانها قبل الدخول في الرد على هذا المبطل. في الأمر الأول والقاعدة الأولى هي وجوب الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. حينما تريد أن ترد على مبطل يحرف نصوص الصفات وينفي عن الله عز وجل ما وصى به نفسه تذكر هذه القواعد. الأول أنه يجب على كل مسلم أن يقر بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، يعني الإجمال فيما أجمل والتفصيل فيما جاء مفصلا، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يكون الشخص موحدا ومؤمنا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهو يأخذ ببعض القرآن ويترك بعضا، وهو يؤمن ببعض الصفات ولا يؤمن ببعض، هذا لا يصح. فمقتضى الشهادة، مقتضى الشهادتين الإقرار بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا. نعم. أحسن الله إليكم. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذه أيضا مقدمة ثانية أو قاعدة ثانية، وهو أن من مقتضى الإيمان وتحقيق الشهادتين الشهادة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله. مقتضى أنك تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يجب أن تعتقد أنه صادق في كل ما أخبر به وما بينه وما جاء في القرآن، وهذا من مقتضى الشهادة، لأن الكاذب لا يكون رسولا، الكاذب لا يكون رسولا. ومن مقتضى الشهادة له بالرسالة الشهادة له بالصدق، ومن ذلك ما يخبر به عن الله عز وجل من صفاته، لأنه لو كان كاذبا لم يكن نبيا رسولا، وهو صلى الله عليه وسلم أخبرنا بصفات الله، فيجب أن نصدقه ولا نعارضه ولا نحرف كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. كل هذه استدلالات لبيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن ما جاء به هو الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القرآن وبينه، وذكر المصنف هنا جملة من الآيات، قال: الكتاب والحكمة، يعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، ويعلمكم الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وبين ويجب تصديقه واتباعه فيما جاء به، ومن ذلك الأخذ بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته في ذلك وتصديقه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن السنة فيجب اتباعه وطاعته وتصديقه، وإما جاء فيه ما جاء في القرآن أن الله عز وجل رضي عن الصحابة السابقين كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن مما جاء به الرضا عن هؤلاء، ومن مقتضى الرضا الأخذ بمنهجهم وفهمهم. نعم. أحسن الله إليكم. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل هذه من المقدمات التي ذكرها الشيخ بين يدي الرد، يعني مقدمات. الرسول يجب تصديقه، الرسول جاء بالقرآن والسنة، الرسول مما جاء به الرضا عن الصحابة، مما جاء به أن الدين قد كمل. كل هذا تمهيد وتوطئة للرد. الدين كامل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. أحسن الله إليكم. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أيضا مما جاء به الرسول أن الله عز وجل قد أمره بالبلاغ في القرآن في آيات كثيرة، فهو مأمور بالبلاغ والتبليغ كما قال تعالى مع الرسول إلا البلاغ المبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ والبيان، وهذا من مقتضى الرسالة فقول المفوضة إن هذه الآيات لا يفهم معناها يتناقض مع موجب الرسالة ويتناقض مع مهمة الرسول وهو البلاغ والبيان. إذا قال الرسول ما بين، هم يقولون الرسول ما بين المراد بهذه الآيات، لم يبين المراد بآيات الصفات. الشيخ كل هذا يقعد ويمهد للرد عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ والبيان. نعم. أنعم الله عليكم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب. نعم. أيضا هنا رد، نقول لهؤلاء الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بمعاني نصوص الصفات، وهذا يتعارض مع مهمة البيان والبلاغ، كما أنه يلزم عليه أن يكون قد كتم. هو لم يبين لماذا؟ هل هو جاهل أو كاتم؟ فحينما يلزم على القول لوازم باطلة يدل على فساده. فهنا بيّن رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمر ولم يكتم شيئا مما أمر ببلاغه، وموجب الرسالة أن يبين وأن يوضح. وقول هؤلاء المفوضة إن معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله يتنافى مع مهمة البيان والبلاغ التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يلزم عليه من الكتمان، إما أنه علم وكتم ولم يبين، أو أنه جهل، أو أنه يلزم عليه أنه كذب على الناس، وهذا كله يتناقض مع تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة، ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. هذه كلها طبعا كما ذكرنا توطئة من الشيخ للرد عليهم، هو من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب، وعلى هذا يجب على كل مسلم أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله تعالى من أسمائه وصفاته، وهذا التصديق بمضمون الكتاب والسنة هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم ومتعهم بإحسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، بلغ جميع الدين، لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد بينه وحدثنا به، ولا من شيء يبعد عن النار إلا وقد حدثنا به. وكما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فعلمهم كل شيء، بل حتى لما قال اليهودي للصحابي: علمكم رسولكم حتى الخراءة، قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة بغاية ولا بول. فإذا كان علمهم هذه الآداب، فكيف يكون قد أهمل أعظم شيء وهو صفات الله عز وجل؟ هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لهم تفاصيل بعض الآداب ويهمل ويترك أو يكتم على هذه اللوازم الكلام عن صفات الرب عز وجل وما يجب له سبحانه وتعالى؟ هذا من أبطل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا بعد هذه المقدمات التي ذكرها الشيخ، لأن الرسول مأمور بالبلاغ، وأن الدين قد كمل، وأنه لم يكتم شيئا، وأنه ذكر تفاصيل كل شيء، قال: الواجب على المسلم هو التصديق فيما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ما جاء في القرآن أو السنة. يجب التصديق بكل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من هذه الصفات الواردة في القرآن أو السنة. قال: كما كان عليه السابقون الأولون، يعني كما هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، وهم الفرقة الناجية ومن سار على نهجهم، كما في الحديث حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية هم الجماعة. فمن سار على نهج الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه فقد سار على منهج الصحابة، وأثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات دون تفريق بينها، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، فلا يصح ولا يجوز أن يقال إننا نثبت لله الصفات التي دل العقل عليها وننفي عن الله الصفات التي منعها العقل. سبحان الله، كيف تجعلون عقولكم القاصرة وهواءكم الفاسدة حاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي تنتقي وهي التي تختار وهي التي تعين ما يقبل وما يرد. أنتم أعلم من الله؟ هل يعقل أن ينزل الله عز وجل في كتابه صفات لا تليق بجلاله كما يزعم هؤلاء المعطلة الذين يقولون إن ظواهر نصوص الصفات لا تليق بالله، وأن الله أنزل في كتابه آيات ظاهرها لا يليق بالله؟ هذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. فالواجب الاتباع والأخذ والاعتقاد لظواهر هذه النصوص اسماء الله وصفاته كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد أقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة. الآن الشيخ رحمه الله لما بيّن أن الواجب اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم سيبين مسوغات اتباع فهم الصحابة ومنهج الصحابة، لأنهم تلقوا القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوها وما تضمنته من العلم والعمل كما في هذا الأثر. أبو عبد الرحمن السلمي قال: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، يعني الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكيف يقول هؤلاء المفوضة إن آيات الصفات لا أحد يعلم معناها؟ سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه وتعلموا منه وفهموا القرآن وتعلموا العلم والعمل وفهموا الآيات، وهؤلاء يقولون لا.